وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا المبحث من مباحث علم الحديث يسمى بمبحث التحمل والأداء، وأورد فيه المصنف رحمه الله صيغة التحمل والأداء، أي الصيغ التي يتحمل بها الراوي الرواية ثم يؤديها بعد ذلك. وقد ذكر المصنف عدة صيغ، وهي المشهورة بين علماء الحديث. نعم. وكما قال محمد المناوي رحمه الله في كتابه اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر، هو شرح على النخبة ليس على النزهة، هذه من الشروح المتأخرة أو من شروح المتأخرين على نخبة الفكر، شرح المناوي. والمناوي كان صوفيا وله كتاب في طبقات الصوفية، كتاب مشهور يعتبر من أجمع كتب الطبقات للمتصوفة، ولكنه كان له باع في علم الحديث يعني. نعم، نحو السيوطي والصدر كذلك، كان عنده تصوف ولكنه كان مبرزا في علم الحديث في زمانه. والسيوطي توفي في العام 11 بعد 900، والمنوي في العام 31 بعد 1000، يعني المنوي بعد السيوطي بحوالي قرن من الزمان. فالمناوي في شرحه اليواقيت والضرر يقول: وصيغ الأداء المشار إليها، أي في كلام الحافظ، على ثمان مراتب، على المشهور عند متأخري المحدثين، وفيها خلاف طويل الذيل. وصدق فيما قال، فيها خلاف طويل الذيل، وقد نشير إلى شيء منه في الكلام التالي. لكن عمل المتأخرين على أنها ثمانية، على أنها ثمانية فقط، فلذلك جزم به المؤلف واقتصر عليه، يعني هذا الذي استقر عليه عمل المتأخرين أنها على هذه المراتب الثمانية. نعم. ثم شرع يذكر هذه المراتب، وأتى بكلام الحافظ، ثم زاد عليه أنهم شيئا من الفوائد من كلامه. نعم. والذي يظهر أنه يعني أعلى صيغتين عند جمهور العلماء وعند كافة العلماء هي حدثني، أو صيغة الجمع حدثنا، وأخبرني وأخبرنا، هذه أعلى الصيغ. لكن اختلفوا في إنزال هذه الصيغ، هل تتنزل على السماع فقط دون القراءة على الشيخ، أو تتنزل على كليهما، أو يتنزل أحدهما على السماع والآخر على القراءة، أو يستويان. فذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، نعم ذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، كما نقل هذا الطحاوي أحمد بن سلمة بن جعفر رحمه الله تعالى في كتابه التسوية بين حدثنا وأخبرنا، أنه لا فرق بين الصيغتين في السماع والقراءة، فهذه تطلق على هذه وهذه تطلق على هذه، ولا فرق بينهما يعتبر، وهذا يعتبر قول الجمهور. وانتصر له أحمد بن سلام الطحاوي في هذه الرسالة، وأتى بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخبرني أو أخبرنا بمعنى القراءة، بمعنى أن الشيخ هو الذي قرأ، أو بمعنى السماع، وردت على النوعين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابتداء نقول إن الذين فرقوا بين الصيغتين قالوا إن الصيغة الأولى هي صيغة أخبرني أو أخبر صيغة حدثني أو حدثنا، إنما تطلق في حال السماع من الشيخ، أن الشيخ هو الذي يقرأ والطلبة يستمعون أو يسمعون. فإذا سمع الطالب أو الراوي من شيخه فله أن يقول حدثني أو حدثنا. وأما إذا قرأ هو على الشيخ، يعني الطالب أو الراوي الذي قرأ على الشيخ، فهنا يقول أخبرني أو أخبرنا. وهذا كما أشار الحافظ الذي عليه المشارقة، اشتهر بين المشارقة هذا الأمر. وكما قال المنوي هنا، نعم، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، نعم، حيث اللغة، بل هما في اللغة بمعنى واحد. وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، كما يعني قال الحافظ وينقل كلام الحافظ ولكنه يزيد عليه، تكلف شديد، نعم، فيه عناد وتعسف. ولكن لما تقرر الاصطلاح، وأي اصطلاح المحدثين، صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة، يعني الجمهور منهم ومن تبعهم من المغاربة، هو الذي عليه الإمام الشافعي وأصحابه ومسلم وابن وهب، نعم. وأما غالب المغاربة ومعظم الحجازيين، يعني يشير إلى أهل مكة والمدينة ومالك، فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، أي التفرقة بين الصيغتين، ولم يعرجوا عليه، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، وعليه البخاري، نعم، وظاهر تبويب البخاري الذي بوب في كتاب العلم يعني يدل على ذلك، أنه لا يرى الفرق بين حدثني أو حدثنا وأخبرنا. ونقل عن مالك وسفيان أنهما كان نعم عن مالك وسفيان كان يريان أنهما سواء، لا فرق بينهما، نعم. وسفيان بن عيينة من أئمة أهل مكة، أهل مكة في زمانه، نعم. ومالك كان إمام أهل المدينة، فلذلك هذا قول الحجازيين، قول أئمة أهل مكة وأئمة أهل المدينة، نعم. وانتصر ابن الصلاح في مقدمته المشهورة إلى التفرقة بينهما، ونقل عن الحاكم، عن أبي عبد الله الحاكم، نعم، كما في معرفة علوم الحديث، نعم، كما في الطبعة في الصفحة 60 بعد 200 من الطبعة الأولى، الطبعة القديمة للطبعة العثمانية، قال أي الحاكم الذي أختاره في الرواية، وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، أي بصيغة الإفراد، وما يأخذ من المحدث لفظا ومعه غيره، أي كانوا جمعا، حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، بصيغة الجمع، نعم. وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما، وحسن الرائق، عبد الله بن وهب المصري إمام أهل مصر، وكان صاحبا لمالك، كان من تلامذة مالك، وهذا يكون خالف مالكا في مسألة التفرقة، فمالك يذهب إلى التسوية وابن وهب المصري يذهب إلى التفرقة. وهذا يدل على أن التلميذ أو أن الطالب قد يخالف شيخه في مسألة يعني يسوغ فيها الخلاف والاختلاف. وقال ابن الصلاح: وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر. يعني هذا ينسب إلى ابن وهب، أنه أول من ذكر الفرق بين الصيغتين، لكنه عقب ذلك بقوله: هذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج. والأوزاعي ابن جريج هو إمام أهل مكة، متوفى في العام 51 تقريبا بعد المئة. والأوزاعي وإمام أهل الشام، حكى عنهما الخطيب أبو بكر أي البغدادي كما في كتاب الكفاية في علوم الرواية، إلا أن يعني أنه أول من فعل ذلك بمصر، والله أعلم. نعم، يعني قد يصدق على ابنهم أنه أول من فعل ذلك بمصر، لأن الذي يظهر أن هناك من قال بهذا قبل ابن وهب. نعم، كما نقل عن ابن جريج وعن الأوزاعي. لكنه عقب بعد ذلك بقوله: الفرق بينهما صار والشائع الغالب على أهل الحديث. والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. هذه عبارة الحافظ، كأن الحافظ أخذها من ابن الصلاح. وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. نعم، قال: ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني. أبو بكر البرقاني هذا من تلامذة وأصحاب الدارقطني، وراوي المسائل أو السؤالات عنه، سؤالات البرقاني للدارقطني، عن أبي حاتم محمود، عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقوله في كل حديث: حدثكم الفربري، أو الفربري تقرأ على الوجهين، وكان الفتح هو الأشهر، حدثكم الفربري. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له: في جميعه أخبركم الفربري. يعني لأنه يرى التفرقة، يعني ما استساغ أن يروي البخاري كاملا بصيغة تخالف ما هو عليه أنه يفرق بين أخبرني وحدثني. نعم، حيث إن سماعه من الفربري كان بأنه قرأ عليه، والذي قرأ ليس الفربري والذي حدثه. نعم. نعم، وكان مما ذكره المناوي في اليواقيت والضرر نقلا عن الحافظ أنه ذكر ذلك في فتح الباري، يعني في شرحه على كتاب العلم من صحيح البخاري، قال: بين القراءة والعرض عموم وخصوص. ولأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة على الشيخ. نعم، سواء أقرأ هو أو غيره. نعم، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، وسواء كان الشيخ يحفظه أو ثقة غيره. والرواية بهذه القسم صحيح، نعم، والرواية بهذا القسم صحيحة اتفاقا خلافا لمن لم يعتد به. فإن جمع الراوي كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فوق الخامس، يعني يشير القسم الخامس، وقرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأ لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. نعم. وعليكم السلام. ثم أشار إلى مسألة الخلاف بين القراءة والسماع من جهة التفضيل، أيهما يقدم أو أيهما أقوى من الآخر، هل أن يسمع من لفظ الشيخ أم أن يقرأ هو على الشيخ والشيخ يسمع. فقال القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، هو القول المشهور المنصور الذي عليه العمل، حيث إن البعض أنكر أن تكون القراءة على الشيخ من وجوه التحمل أصلا، فضلا أن يجعلها أقوى من السماع، أو أن يجعل السماع أقوى منها، فضلا عن أن يفاضل بينهما. هو لم يعتبر القراءة على الشيخ وجها من وجوه التحمل، بل اعتبرها ملغية. لكن الجمهور كما ذكر المناوي وغيره على أنها وجه من وجوه التحمل. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم أي من المدنيين فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وهذا الذي كانه يميل إليه مالك. ولذلك تجد أن الموطأ كان في الغالب يقرأ على مالك، ليس هو الذي يحدث به، يعني في الغالب كانت روايات الموطأ هي قراءة على مالك، لأنه كأنه كان يميل إلى أن القراءة على الشيخ أقوى في التحمل من السماع منه. نعم، وهذا الذي عليه المدنيون من أهل المدينة وكذلك من أهل مكة. نعم. لكن ذهب جمع منهم البخاري وحكاه، أي البخاري في أول صحيحه في كتاب العلم، عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، وهذا ينقل عن مالك كذلك كما ذكرنا نفسه قال هما سواء، ولكن عمله كانه يدل على أنه يفضل القراءة. ثم قال والحاصل أن في المسألة أقوالا، فذكر حاصل الأقوال في هذه المسألة. فقال القول الأول أنهما سواء، وإليه ذهب مالك وأصحابه وأشياخه وغالب علماء الحجاز والبخاري أنهما سواء، لا فرق بين القراءة والتحديث أو السماع. ورجحه الزركشي في طائفة، ولعل قول الزركشي هذا في نكاته على مقدمة ابن الصلاح. وحكاه الصيرفي عن الإمام الشافعي، ونقل ترجيحه عن جمهور المشارقة. نعم، وجرى على ترجيحه ابن الجزري اللي هو صاحب علم القراءات وله يعني اشتغال وباع في علم الحديث كذلك، وله رسالة في المصطلح عندي، له رسالة في المصطلح، ولعله ذكر ذلك في رسالته التي ألفها في المصطلح ابن الجزري. نعم، واعتمده السخاوي، نعم، في فتح المغيث. الثاني أنها فوق السماع، لأن القراءة على الشيخ أقوى من السماع من الشيخ في تحمل الرواية. وطبعا هذا يعني هذا كله يتنزل على رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت تنطبق كذلك على المرويات أو الأخبار الأخرى عن الصحابة والتابعين. أنها فوق السماع. وإليه ذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة والليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر، وابن أبي ذئب، وطائفة، إلى أنها فوق السماع. نعم. وروي عن مالك تقويته كما ذكرنا. نعم هذا مما يروى عن مالك بل من عمله. نعم. فإن الشيخ ربما سهى أو غلط أو غلط فيما يقرره. نعم ربما سهى أو غلط فيما يقرره فلا يرد عليه السامع لجهله أو لهيبة الشيخ فيجعل الخطأ صوابا. هذا وجه ترجيح هؤلاء للقراءة على الشيخ من السماع من لفظه. وإذا قرأ الطالب فسهى أو أخطأ رد عليه الشيخ أو غيره. وهذا وجه بلا شك قوي من وجوه الترجيح، يعني له اعتبار. الثالث أنها دونه، أي أن القراءة دون الإيه؟ السماع من الشيخ. وعليه بعض المشارقة، قال النووي كابن الصلاح وهو الصحيح، وقال نعم صاحب البديع، نعم بعد اختياره للأول، ومحل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ من كتابه لأنه قد يسهو فلا فرق بينه وبين القراءة عليه. أما إن قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى اتفاقا. نعم هذا يعني فيه نظر، نعم أنه قد كذلك يسهو من حفظه، بل كما الذي عليه جمهور المحدثين أنه كان يفضلون الكتابة الكتابة عليه على الحفظ. نعم يعني يحفظ مروياته في كتاب. نعم فلا نعم أما إن قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى اتفاقا. واختار المؤلف أن محل ترجيح السماع، المؤلف يعني يشير إلى السيوطي في تدريب الراوي، أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسمع. فإن كان مفضولا فقراءته أولى لأنها أضبط له، يعني كأنه يقول أنه لو كان الطالب أعلم. هذا قد يحدث، قد يحدث أن يصير الشيخ طالبا والطالب شيخا. البخاري حدث عن بعض تلامذته وكما كان يقول البخاري لن ينبل العالم حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. وهذا يروى عن وكيع كذلك. فالبخاري له طبقات في شيوخه، منهم تلامذته، حدث عن بعض تلامذته البخاري. نعم. ويشبه ذلك ما صنعه شرف الدين اليونيني حينما قرأ البخاري في حضرة شيخه الإمام أبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي صاحب الألفية المشهورة، ألفية النحو. فابن مالك كان شيخا لليونيني، ورغم ذلك جلس منه مجلس الطالب في السماع لما قام شرف الدين اليونيني بعرض أو بضبط صحيح البخاري. فكان اليونيني يقرأ وابن مالك يسمع. فهنا نعم هنا اليونيني يعتبر محدثا، حدث لأنه ذكر هذا بلفظه. وابن مالك إن كان شيخا له ولكنه صار في مقام الراوي عنه أي التلميذ، فكان يسمع من لفظ اليونيني، ولكن ابن مالك كان إذا استوقفته رواية فيها أوجه كان يوقف اليونيني، واليونيني في هذه الحالة يسكت ويكتب عن ابن مالك الأوجه التي ذكرها في هذه اللفظة. ومن هنا جاء ضبط نسخة اليونيني على أحسن ما يكون، فلذلك قدمت وارتفعت هذه النسخة بسبب هذين الإمامين العالمين، فصارت أدق نسخة وصلت إلينا من صحيح البخاري، نسخة شرف الدين اليونيني التي ضبطها مع إمام اللغة محمد بن مالك رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى. نعم. والتي خرجت عليها الطبعة السلطانية التي طبعها السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية، والتي اشتهرت بعد ذلك بالطبعة البولاقية لأنها طبعت في مطبعة بولاق بمصر التي كانت تعد أقدم مطبعة نشأت في مصر، وكانت من أولى المطابع التي أنشئت في مصر، والتي كانت من آثار الحملة الفرنسية على مصر، والذين أنشأوا مطبعة بولاق ثم بعد ذلك صارت في أيدي أهل مصر. نعم. قال: ولهذا كان السماع من لفظه، أي من لفظ الشيخ في الإملاء، أرفع الدرجات. كان السماع من لفظه، أي من لفظ الشيخ في الإملاء، أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب. نعم. وكما أشرنا في أول الكلام أن المسألة الخلاف فيها طويل الذيل كما قال المناوي. نعم. كما قال المناوي. لكن الذي عليه جمهور المتأخرين أنهم كانوا يفرقون بين السماع والقراءة، وكانوا يفضلون السماع على القراءة، هذا عليه الذي عليه جمهور المتأخرين. نعم. وبقية صيغ السماع هي بلا شك دون هاتين المرتبتين من الإعلام والمناولة والإجازة والمشافهة والوصية إلى آخره، البقية للمراتب الثمانية هذه كلها تتفاوت نعم فيما بينها، ولكنها يعني بلا خلاف دون أول مرتبتين دون السماع والقراءة. نعم. وهناك من كان يقول إن السماع إذا اقترن بالإجازة أو اقترن بالمناولة فذا يرفعه أكثر. ما معنى المناولة؟ المناولة أن يناول الشيخ التلميذ أو الطالب أو الراوي أو السامع، أن يناوله كتابه ويقول حدث بهذا. فإن كانت المناولة اقترنت بالسماع أنه سمع هذا الكتاب بلفظ الشيخ منه بلا شك هذا أقوى. وكذلك الإجازة أن يجيزه، فقد يجيزه بدون سماع وقد يجيزه بالسماع، قد أقرأ أنا على الشيخ شيئا ويجيزني فيه وقد يجيزني بغير قراءة. وطبعا يعني الذي علي عمل عام المتأخرين أن غالب الإجازات تكون بغير قراءة أو تكون بقراءة جزئية نظرا لما حال عليه أهل الزمان من إيه؟ من ضعف الهمم ومن قلة الوقت. نعم. خاصة بعد ما ظهرت الطباعة وصارت الكتب في أيدي ومتناول الجميع. نعم. فاستغنوا عنها، استغنوا بهذه الكتب يعني عن مسألة السماع والقراءة وما شكل ذلك. نعم. ولكنه بلا شك ما زالت القراءة على الشيخ مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وما زال الإسناد مستمرا إلى أن تقوم الساعة حفظا لشرف هذه الأمة، فإن الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد خصيصة هذه الأمة وهو شرفها وعزها. ولذلك قال يزيد بن زريع: الإسناد سلاح المؤمن. الإسناد سلاح المؤمن، وهذا الذي بيتتميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم، هي أمة إسناد. نحن ما نأخذ ديننا بأسانيد منقطعة، بل ديننا موصول بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، وهذا ما لم يحدث في الأمم السابقة البتة. ما في أمة من الأمم عندها أسانيد متصلة صحيحة بل في غاية الصحة والدقة نحو هذه الأمة. نعم. وهذا يعرفه المنصفون من اليهود والنصارى، يعرفون ذلك حق المعرفة. عليكم السلام، يعرفون ذلك جيدا. انظروا إلى دقة أهل الحديث، هذا فيه رد على هؤلاء المتهوكين الذين يتكلمون في علم الحديث بجهل مركب في القنوات الفضائية في هذه الأيام ومن قبل، ليس في هذه الأيام فقط، ومن قديم يعني منذ يعني سنوات طوال، حيث يشبهون علماء الحديث كأنهم يعني لا يعرفون شيئا ويتحدثون بما لا يعرفون، هكذا يصورون. يعني كما كان يقول هذا المفتون، هذا إسلام البحيري، وكذلك صنه إبراهيم عيسى ومن على شكلتهما من أهل الضلال والزيغ، يعني يكون مشككا للمسلمين في صدق أو مصداقية أئمة الحديث في الرواية. وهل يعني نحن وصلنا كما قال يعني تسجيل مسجل بصوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نثق في كلام هؤلاء؟ وكما قال وإن كان قد يقول قال هذا أحدهم لعله البحيري هذا، فهؤلاء يعني مفتونون لا يعرفون شيئا، يعني يصدق عليهم أنهم يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أضل من حمار أهله، لا يعرف شيئا البتة عن علوم الحديث، ولا يعرف مقدارها ولا الأئمة وما بذلوه ومقدار الضوابط التي وضعوها لضبط الرواية، ها؟ ثم يتكلمون بما لا يعرفون. ولذلك يعني الله عز وجل يسلط عليهم من حيث لا يشعرون ويسقطون، ويعني يصيرون بمزبلة التاريخ كغيرهم ممن سبقهم. هذا أبو ريا في مزبلة التاريخ، ولا قيمة لكلامه الذي طعن به في السنة وفي أئمة الحديث، صار في مزبلة التاريخ وبقيت وصمة العار عليه، ها، إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، وبقيت ردود أهل العلم كالشمس ساطعة في رائعة النهار، رد العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني ورد الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله وغيرهما من أئمة السنة في زمننا ممن أبطلوا شبهات أبي ريا. وإسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومن على شكل إنهم يأخذون من هذه الشبهات ويزيدون عليها مما أوحى به الشيطان إليهم من شبهات جديدة. وقد رددت على إسلام البحيري هذا في عدة مقالات، يعني نشر منها ثلاثة على ما أذكر الآن منذ يعني عامين تقريبا على فترات متباعدة، رددت فيها على بعض شبهاته وهي شبهات متهافتة. نعم هناك أتى بأشياء قد يكون لم ترد على ذهن من سبقه من أهل الضلال، ولكنها متهافتة كما قال مردود عليه لا قيمة له. فأبطلنا هذه الشبهات بالأدلة الواضحة البينة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق إلى جمع هذا في كتاب حتى ينشر وينتفع به المسلمون. والخلاصة بارك الله فيكم أن صيغة التحمل والأداء، صيغة التحديث، هي تسمى بصيغة التحديث كذلك أو صيغة الإخبار، كلها مسميات لشيء واحد، هي من الصيغة التي اصطلح عليها علماء الحديث حتى يميزوا بين طرق التحمل. فالمناولة أشرنا لها، والإجازة يعني في المناولة يقول ناولني، يعني ناولني الكتاب. في المشافهة بالإجازة يقول شافهني. وهناك مرتبة الكتابة، أن يكتب إليه، يعني يكتب العالم إليه، يعني هذا تجده متكررا في الجرح والتعديل من أبي حاتم، فكان كثيرا ما يقول كتب إلي عبد الله بن أحمد، ابن الإمام أحمد، كان يكتب إلى ابن أبي حاتم، كتب إلي. فالكتابة أن يكتب إلى غيره وفي بلد آخر، وهذا ما زال معمولا به إلى وقتنا. نعم المكاتبة، وقد يكتب إليه بالإجازة، يعني قد يكون هذا الطالب أو هذا الراوي لم يرى الشيخ ولم يلتقي به، ولكنه كتب إليه مجيزا له وهو في بلد أخرى لم يره ولم يسمع منه، وهذا أيضا عليه الكثير من المتأخرين، أو بل قد يكون حدث في المتقدمين كذلك. نعم. ولكن هذه الطرق الأخرى كما ذكرت هي دون التحديث والسماع بلا شك. نعم. وهناك لفظ أنبأنا، نعم، كما قال الحافظ هنا، والإنباء من حيث اللغة، حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة نحو عن. فالذي استقر عليه عمل المتأخرين من أئمة الحديث أن الإجازة إذا أجاز العالم غيره أن يقول الذي أجيز أنبأني فلان. فهنا أنبأني هنا صيغة استخدمت في الإيه؟ في الإجازة. نعم، هذا من باب الاصطلاح، كله من باب الاصطلاح فقط. نعم، وإلا قد يستخدم صيغة التحديث والسماع في الإجازة، ولكن الذي عليه العمل عمل أنهم يستخدمون أنبأني وأنبأنا في الإجازة. هذا الذي عليه عمل المتأخرين. نعم. ثم أشار الحافظ إلى مسألة العنعنة، وهذه العنعنة يطول كلامه فيها، إن شاء الله تكون في المجلس القادم إن أحيانا الله. ونكتفي بهذا في نزهة النظر وننتقل للدرس الآخر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم.